الله اكبر يا اخي القران شغلته عليك يا حاج شغلته والله الله تحلوه يا ريحه من الشيخ محمود الله اكبر يا عم شغلته كمان يا عم اسماعيل ايوه شغلته العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى الحسنى له الأسماء له الأسماء السلام عليك يا سلام له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هذا رب عليك صلى على حضرة النبي وهو العزيز الحكيم الله الله ربنا يمتعك يا رب له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شيخ شيخ بسم الله الرحمن الرحيم ليفتح عليك. بسم يا سيدي. الله اكبر. نعم يا عمي. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربنا وحبه. سلم يا رب. سلم يا رب. نعاد عم الحاج محمود النبي لا استرى مع الصدرين. نعم يا سيدي. الله اكبر يا عمي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم يا رحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربنا وحقه. جمال الجمال يا سيدنا النبي. يا ايها الناس. يا ايها الانسان. الحنجرة بتاعتك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر برضه بالحنجرة بتاعتك. حياة رسول الله. الله أكبر. بسم الله حبيبي. حبيبي. طبيب الاطباء يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله يا مدرسه القران. نعم فيحاسب حسابا يسيرا. منهم يا رب. عليه الصلاة والسلام. فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب يا رب. فلا والقمر